أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم قوم طاغون. فتول عنهم